وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه حفص. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. الحلواني عن هشام بالخطاب: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه وعاصم والكسائي: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. الحلواني عن هشام بالخطاب واندرج معه الداجوني من الكافر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوري أبي عمرو بالإتمام وقصر المنفصل واندرج معه يعقوب: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه شعبة ويعقوب: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو عمرو بقصر منفصل وسكون راء يشعركم: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. إنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوري أبي عمرو بالاختلاس مع قصر وتوسط المنفصل: على قصر وتوسط المنفصل لدوري أبي عمرو على اختلاس يشعركم يمتنع السوسي، والدليل من تنقيح فتح الكريم هو مع مده كالهمز لم يخفي غيره، ومعنى هذا يمتنع الاختلاس في غير بارئكم يشعركم وينصركم مع المد وكذا مع الهمز. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو عمرو بإسكان راء يشعركم وإبدال الهمز وقصر المنفصل. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو عمرو بالاختلاس وإبدال الهمز وقصر المنفصل. إنها أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ويمتنع هذا الوجه للسوسي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إن إنها إذا جاءت لا يؤمنون. إنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوري أبي عمرو بالإتمام وقصر وتوسط المنفصل مع إبدال الهمز. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قالون بقصر المنفصل والغنة. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالخطاب. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه حفص. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعقوب بالغنة وقصر وتوسط المنفصل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. السوسي عن أبي عمرو بالغنة وسكون راء يشعركم وقصر المنفصل. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو عمرو بالغنة وإبدال الهمز وإسكان راء يشعركم وقصر المنفصل. إنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لا يؤمنون. لا يؤمنون. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وترقيق الراء وثلاثة العارض. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم بالإشباع وقصر البدل وتفخيم راء يشعركم وثلاثة العارض. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما لا لا يؤمنون. لا يؤمنون. الأزرق بتوسط البدل وترقيق الراء فقط وتوسط ومد العارض. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء بمد البدل والعارض وترقيق وتفخيم راء يشعركم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. النقاش بالإشباع والإمالة والخطاب في يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها بالإشباع وإبدال الهمز. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على أل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. النقاش بالإشباع والغنة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها النقاش بالسكت على المفصول وقال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. حمزة على الوجه السابق بإبدال الهمز. وما يشعركم أنها على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها حفص بالسكت على المفصول وأن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. حمزة بالسكت العام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قالوا بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ابن كثير على الوجه السابق بكسر همز أنها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمس. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ابن كثير على الوجه السابق بكسر همز أنها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز والغنة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد.